يوهم أنه ذاهب إلى مكان آخر، فلعله يذهب مشرقا فيسأل الناس عن أحوال الغرب ما الذي فيه، لعله يذهب جنوبا فيسأل عن أحوال الشمال أو غيرها فيظنونه ذاهبا إلى ذلك المكان وهو ذاهب إلى غيره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. الحرب خدعة اسم مرة، هي مرة، إما أن تكون غالبا وإما أن تكون مغلوبا، فكان من الخداع في الحرب التعريض حتى لا يصل الأمر والخبر إلى الكفار فيعلمون فيأخذون حذرهم. ولكن هذه المرة كان الأمر أشد من أن يعرض، لأن المكان بعيد جدا الذي يذهبون إليه. أول مرة سيذهب الجميع إلى بلاد الشام. غزوة تبوك كانت في شهر رجب من العام التاسع من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الغزوة التي جهز لها وأمر المؤمنين بالاستعداد لها، وسببها أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم جمعوا جموعهم للنبي صلى الله عليه وسلم بجيش وصل تعداده إلى فوق 40,000، وهذا عدد ضخم جدا. جمعوا أنفسهم وجمعوا العرب من المتنصرين من جذام، من لخم وجذام وغيرهم من العرب الذين تابعوا الروم وكانوا تحت إمرتهم. بلغهم أنهم وصلوا إلى البلقاء في أول بلاد الشام، وإنهم يريدون النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بالخروج إليهم، لا ينتظر أن يأتوا إليهم في المدينة بل يخرج إليهم في بلادهم. وخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما أمر المؤمنين بالاستعداد ودلهم وأخبرهم على مكان توجههم أنه ذاهب إلى الروم إلى تبوك، فتجهزوا. وسميت هذه الغزوة بغزوة العسرة، إنها كانت عسيرة، عسيرة صعبة شديدة، في عام كان أموال المؤمنين ليست بالكثير. فتجهزوا، الرجل يجهز نفسه ويتصدق على غيره، والرجل لا يجد ما يجهز به نفسه فيذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يجهزه، فيقول: ما عندي ما أجهزك، فيرجع يبكي أنه لا يقدر على الخروج. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصدقة والإنفاق، فيتصدق من يقدر. تصدق أبو بكر بماله كله. وقال عمر رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقلت: اليوم أغلب أبا بكر إن كنت غالبه يوما من الدهر، اليوم أتنافس مع أبي بكر. فخرج للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، فقال له: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت النصف الآخر. وجاء أبو بكر بماله كله، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلوات الله وسلامه. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا أغالبه بعد اليوم أبدا، لا أقدر أن أتنافس مع أبي بكر، هو أفضل مني وخير مني، رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وتصدق عثمان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فتصدق بمال كثير. قال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم أمر بالصدقة. قال: وعلي 100 أخرى، ثم أمر بالصدقة. قال: وعلي 100 ثالثة. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لسخاء هذا الرجل الكريم، فقال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. جهز هذا الجيش وكان ماله كثيرا، فجهز الكثيرين يكفيه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه يفعل ذلك. ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتجهز الجيش وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء المعتذرون بالأعذار الكاذبة، يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في القرآن في الآيات بعد ذلك ما يذكر الله عز وجل من أمرهم أنهم يكذبون حتى يتخلفوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه. تعذروا بالأعذار وسكت عنهم صلوات الله وسلامه عليه، وخرج وتخلف 3 من الأفاضل ظنوا أنهم سيدركون النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذا سار يوما سيدركونه. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم ومضى يوم ويوم ويوم فلم يقدروا فصاروا مخلفين، وفيهم أنزل الله عز وجل التوبة، يتوب على هؤلاء 3 لأنهم وإن أثموا فقد عوقبوا في الدنيا وقبلوا العقوبة وتابوا إلى الله سبحانه وحسنت توبتهم، فرضي الله عنهم وتاب عليهم سبحانه، وسميت بسورة التوبة، أي ذكر فيها توبة الله على هؤلاء. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، وعلى 3 الذين خلفوا. ويأتي ذكرهم في آخر هذه السورة. الغرض أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أمرهم اجتمع معه جيش جاوز 30,000 من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فخرجوا في حر شديد، في قيض شديد، لا مطر لا ظل، وسفر في صحراء من المدينة إلى الشام، يسير منهم من يسير على رجليه، ويركب منهم من يركب على بعير، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم طوع أمره وطوع إشارته صلوات الله وسلامه عليه. وصلوا إلى مكان من شدة الحر، يحكي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان الحر شديدا جدا ولا يجدون ما يتظللون به من شدة الحر، وفقدان الماء يذهب أحدهم إلى مكان يبحث عن الماء، يبحث فلا يجد حتى يرجع تكاد تنقطع عنقه من شدة الحر ومن شدة العطش، من شدة العطش يستشعر أن رقبته تنقطع من شدة ظمأه، ولم يجد ماء. فماذا كانوا يصنعون؟ قال عمر: كان ينحر أحدهم بعيرا، ينحر البعير ليأكل لحمه، ويهتم هو بأمعائه بفرثه، يخرج فرث البعير يكون عليه ماء البعير، ويجعله على كبده من شدة الحر، ويعصره ليشرب ما فيه. هذا الحر، وهؤلاء جنود الإسلام الذين خرجوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يردوا الروم ويصدوا أعداء الدين عن مجيئهم إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما ضاق الأمر إذا بأبي بكر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد عودنا ربنا سبحانه الخير في دعائك، ادعو للمؤمنين، ادعو يا رسول الله للمؤمنين، عطشوا عطشا شديدا لا ماء، تكاد تنقطع الأعناق من شدة العطش. يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: أو يعجبك هذا؟ أو يعجبك هذا أن أدعو؟ قال: نعم يا رسول الله. فرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه ودعا، وهم في الصحراء في أشهر الصيف في الحر الشديد، يرفع يديه ويدعو، وإذا بسحابة تظلهم وتمطر مطرا عظيما جمعوا منه ماء شربوا واغتسلوا وملأوا جميع أوعيتهم من هذا الماء. قالوا خرجنا خارج هذا المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدنا أثرا للمطر، المطر فقط فوق عسكر المؤمنين. هذا فضل الله وإكرام لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يستجيب الله لدعائه. يعاتب الله المؤمنين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ماذا دهاكم، ما الذي حدث لكم إذا دعاكم الله عز وجل للخروج، إذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم لأن تدافعوا عن دين رب العالمين، ما لكم إذا قيل لكم انفروا اخرجوا غزاة في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، تثاقلتم إلى الأرض، وكأن الكلمة تصور حال الإنسان المتثاقل بالإدغام الذي فيها، المتثاقل ينكمش ويثقل رجله ويلتصق بالأرض. فجاءت الكلمة هكذا، ما قال تثاقلتم، قال اثاقلتم، كأنكم تناكستم، كأن كل منكم أراد أن يستخفي ويلتصق بالأرض حتى لا يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما لكم تفعلون ذلك؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هل رضيتم؟ هل نسيتم الآخرة؟ هل نسيتم الحساب والجزاء؟ هل نسيتم العقاب والثواب؟ هل نسيتم الجنة والنار؟ رضيتم بالحياة الدنيا واستبدلتموها بالآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا تقارن الدنيا بالآخرة، لا تقارن الدنيا بجنة رب العالمين سبحانه. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه. موضع صوت، الصوت العصا التي يضرب الإنسان بها دابته، العصا موضعها كم سنتيمتر يكون موضع هذه العصا؟ هذا الموضع من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك يقول لنا ربنا ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره عنه لأن يضع أحد ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. هذه الدنيا وهذه الآخرة، الدنيا بكل كنوزها وبكل متاعها إذا قستها بالآخرة لا مجال للقياس إلا هذا القياس. انظر، اذهب إلى البحر، ضع يدك في البحر وأخرج إصبعك، كم قطرة من المياه على إصبعك هذه؟ هل تقدر أن تعقد مقارنة فتقول هذه القطرة نسبتها واحد إلى مئة، واحد إلى ألف، واحد إلى مليون؟ إنه عدد لا يتناه، لا نهاية له. فكذلك أمر الدنيا مع الآخرة، لا قيمة للدنيا ولا وجه للمقارنة. فلذلك يقول أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عباد الله، هذه الدنيا التي تغر الناس، هذه الدنيا التي تفتن أهلها، إذا قورنت بالآخرة فلا قيمة للدنيا. اعملوا للآخرة، كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم تأخذ أبناءها وراءها، أبناء الدنيا وراء الدنيا إلى النار، أبناء الآخرة وراءها إلى جنة رب العالمين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل للمؤمنين معاتبا: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ ويقول محذرا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وقد أعجز كل شيء، لا يتعظمه شيء، وهو أعظم من كل شيء. يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا أيها المؤمنون، إلا تستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمركم بالغزو والخروج في سبيل الله سبحانه، فصار فرض عين عليكم حين أمركم صلوات الله وسلامه عليه، فمن تخلف عنه استحق من الله سبحانه ما حذره منه. إلا تنفروا، إلا تخرجوا غزاة معه صلوات الله وسلامه عليه، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. سبحانه تبارك وتعالى حين يعطي لا يتضرر بالعطاء ولا ينقصه عطاؤه شيئا. سبحانه تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. خزائن الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يده شيئا. سبحانه تبارك وتعالى ينفق ويعطي عباده وخزائنه ملأى لا ينقصها شيء. كذلك إذا عذب أناسا لا تضره شيئا. هل يضره أن يعذبكم؟ الذي يتضرر هو المحتاج الذي يحتاج إلى غيره، هذا يتضرر بأن يعذبه لأنه يفقده. أما الله سبحانه فهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي ينصر. سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك يقول: إلا تنفروا وتستجيبوا لأمر الله في سبيل الله وتطيع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يهلككم في الدنيا ويعذبكم في الدنيا، وقد أراكم كيف تذوقون العذاب حين تعطشون. في العطش حين تظن أن رقبتك تنقطع من شدة العطش وأنت لا تجد الماء، ثم ينزل عليك الماء من السماء بعدما دعوت ورجعت وأنبت إليه سبحانه تبارك وتعالى. ولا تضروه شيئا، إن عذبكم وإن أهلككم لا تضر الله سبحانه تبارك وتعالى شيء. ما يضر الإنسان إلا نفسه، لا يضر ربه سبحانه. ولذلك عمل الخير لا ينتفع الله به، وعمل الشر لا يضر الله شيئا سبحانه تبارك وتعالى. ألم يذكر لنا ربنا سبحانه في الهدي إلى بيت الله والصدقة على فقراء الحرم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها، لحوم الهدايا، لحوم الأضاحي، هل ينتفع بها الله؟ لا يناله شيء، لا يحتاجها، حاش له سبحانه، إنه الغني. ولكن الذي يعجبه منكم ويرضاه يناله، يحبه منكم التقوى، أن تطيعوا الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك حين يعذب من يشاء لن يضر الله شيئا، هذا المعذب لا يقدر على شيء، إنه حين يعذب يقول يا رب يا رب، يجأر إلى الله سبحانه. احذروا من عذاب الله، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. كم من إنسان حين يعطيه الله يستكبر ويترك أمر الله، فإذا بالله يملي ويمهل حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. في هذه الآيات ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا، لم يكن لهم عذر، كانت لهم حدائق، عندهم بساتين، عندهم أموال، وكانوا في فصل الاختراف أي الجني في الصيف يجمعون، فلما جمعوا قالوا نمكث نستريح، نمكث في ديارنا مع نسائنا ثم نخرج بعد ذلك ندرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحدث. الشيطان يخدع الإنسان، يجعل الإنسان يسوف، اليوم أطيع غدا أطيع، اليوم أترك المعصية غدا أتركها، وما هو بتاركها. بادروا سابقوا، بادروا الموت، الموت لا موعد له عندنا، لا نعرف متى يأتينا، موعده يعلمه الله سبحانه. كم من إنسان سوف في التوبة حتى جاءه الموت فما قدر أن يتوب إلى الله سبحانه. لذلك على المؤمن أن يتذكر ذلك، أنه إن أطاع فهو المنتفع وهو الذي يكسب، وإن عصى هو الخسران وهو الخائب، يخيب ويبور سعيه ولا يرجع إلا بالحرمان. عباد الله، القرآن شفاء من الله، شفاء لما في الصدور، رحمة للمؤمنين. اقرأوا كتاب الله واتعظوا بما فيه من المواعظ، واحذروا من الاغترار بالدنيا، فقد غرت السابقين حتى أهلكتهم. ذهبوا إلى الله سبحانه. أين ذهب فرعون؟ أين ذهب هامان؟ أين ذهب قارون؟ أين ذهب أبي بن خلف؟ أين ذهب أبو جهل؟ أين ذهب الكفار الذين عاندوا دين الله سبحانه وعاندوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ صاروا أثارا بعد عين، تسمع آثارهم، وذهبوا ورجعوا إلى ربهم سبحانه. وكلنا من عند الله جئنا، إنا لله، ملكنا وخلقنا وأعطانا سبحانه، وإنا إليه راجعون، إليه المرجع. حين تقول ذلك تفكر فيما تقول، حين ترى الجنازة أمامك وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثق في ذلك أنك جئت من عند الله، أنت خلق من خلق الله، خلقك الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم يعيدك إليه مرة ثانية. كيف نرجع إليه؟ هل نرجع وقد كسبنا بطاعتنا، أم نرجع وقد خسرنا بمعصيتنا؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا مغفرة من عندك، اللهم اغفر لنا وارحمنا مغفرة ورحمة من عندك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه، ولا معسرا إلا فرجت عنه. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.